جاء في ترجمة شميط بن عجلان رحمه الله أنه كان يصلي يصلي في الليل ومات، فقال جارهم طفل صغير ولد جارهم الصغير قال لأمه إن المشجب، المشجب معناها الشد يعلق فوق العلاقة بتاعت الناي، إن المشجب الذي كان في دار جيراننا عنده شطوح قد أخذ. قالت له يا بني لم يكن مشجبا، إنما كان طول قيام شميط فظننته مشجبا. لما نجيف ما بركع ذاته بسهولة، بخدمة خدمة جد خدمة جد يعني ما خدمة زي خدمتنا، شفت كيف؟ وجاء في ترجمة أبي عمران الجوبي رحمه الله أن أمه أرته موضعا من الدار قد انحفر في محل كده يعني زي في قد كده، فأردت هذا الموضع أم لا تربيه فتشوف الحجرة دي الجحر الصغير ده، فسألتها قالت هذا موضع دموع أبيك قبل موته. كان بيبكي في المحل دي بيبكي بكى يا من هنا لين جدا. انت طبعا بتشوف كان ده ما ممكن لانه انت بتشيلته، انت كان اذا تجد مع ذاته واحدة بس بتقول خلاص انا دخلت الجنة، بتقول هذا البكشلو هذا البكشلو، لما قامت في نفوسنا من احوال الضعف والاستمرائنا الغفلة والاستسهالنا اعمالنا او معاصينا ولتعظيمنا لاعمالنا وطاعاتنا. يا اخي ده شيء انت تعجب. ولذلك جاء في ترجمة أبو صخر يزيد ابن أبي سمية الأيلي، يزيد ده ترجم له الذهبي في السير أعلام النبلاء. فأقول في ترجمة أبو صخر يزيد ابن أبي سمية الأيلي أنه كان يصلي ولهم جارة يهودية، فذات مرة سمع بكاءها في وقت متأخر من الليل، فأسرع في صلاته وخاطبها من خلف السور عما أصابها، فأخبرته أنها تبكي لبكائه. أنت حسا لو شو لقيته بيبكي ما بتبكي؟ حسا أنت بيفرج في التلفزيون للبكيو شنو؟ عشان البطل قاعد يبكي مثلا أو البطل زارينه صح؟ وكان في الحلقة الأخيرة البطل مات ولا أمه ماتت ولا حبوبته ماتت الدنيا كلها تبكي، والنزلان طلع في المناديل قسم بشو افكوا والرجال افكوا. والله العظيم ناس ما عندنا شغل، اقسم بالله ما عندنا شغل، البكيتوا شنو يانا كل احنا والله العظيم من النار ما عندنا كويس. ف يعني ذاته هم بيخلوك تتعلق بالشخصية، ذات تتعلق يخلوك انت ذاتك الحلقات كلها منتظر بفارغ الصبر كويس. فالنغلي بكت، فابو صخر بكى بكاء شديدا وجاء ووقف في محرابه وجعل يقول لله اللهم هذه يهودية دينها يخالف ديني، قد رحمتني وأنت أولى برحمتي منها فارحمني لأني فعلته لأجلك. شوف الشيء بالله. فإذا قال لها قال لله هذه يهودية دينها يخالف ديني رحمتني، أنت أولى برحمتي منها فارحمني لأني ما فعلت ذلك إلا لك لترحمني. ولذلك إخواننا الخدمة جزء من الاستقامة. طيب يرى ابن القيم أن الاستقامة تتعلق بالنيات، صحيح تستقيم النية بالإخلاص وتتعلق بالأعمال، والأعمال استقامتها بالوفاء بها وأدائها، وتتعلق بالأحوال، واستقامة الأحوال إيقاع الأحوال موافقة للشرع، وحال القلب أن يكون قريبا ومستأنسا لربه، ومن أحوال القلب أن يكون القلب في معية مولاه دوما.

قال الذهبي في سير إعلام النبلاء عنه: أبو عثمان الحيري، أبو عثمان الحيري رجل من العلماء، رجل عجيب. أبو عثمان الحيري كان في منطقة من المناطق، في مناطق الحيرة، فاستلم الحكم رجل ظالم اسمه أحمد بن عبد الله الخجستاني. الخجستاني استلم الحكم وقام أول يوم ركز في السوق حربة، جاء غزة حربة، وقال للتجار: تجمعوا حول الحربة أموالا ودراهم، تخطوا قروشكم حتى تغيب، لو ظهر منها شيء دماؤكم كلها هدر، كلكم بقتلكم. ده أول يوم غزة الحربة. بس تعرف نحن ناس المحليات ما غزوا حربة، لكن أنا قرأ القلع شديد بينه وبينك يعني، وناس الحركة ذيك غزوا حربة بتغطيها والله. في ده وريني ناس الحركة في اليوم بيلموا كم، وريني ما عنده ربط معين. يقول لك بالله عليك هذا الكلام ده ربط، يقول لك معين ربط معين مع الشعب يا إخوانا والله. بتعرف من الأشياء الكسلة النخوة في نفوس الناس، وقاموا معلش يعني جارين يوم الاثنين، الناس يقولوا ماتت والله العظيم يا أخي، زول بوقفوه بيهجروا بيطلعوا منه كل يوم، ده بكاتب وهي بكاتب. ولذلك ابن خلدون أشار لهذه المسألة أن من أسوأ ما يفعله الحاكم إذا سلط جنده على الخلق أنه يجمع مالا ويقتل في نفوس الشعب بصيرة وقيما. وكم ذكر ابن خلدون زمان، أنا والله ما أعرف كل يوم الاثنين توقف في الناس يا ناس أجفوا كده أجفوا جارين والله ولا يعيدوا لك يا أخي. أنا واحد ركبته معي في عربي في مخلوع، أقول له أصبر فيش نازل المالك يتفق في العربية، أقول له ما تتفق. فلذلك شوف قال لك غز الحربة وقال لك تغطوا علي بالدراهم، بعدين الدراهم تقال شنو يا أخي الحديد ده بلد خير وخدت الحديد ده يا من الشدة الحربة ليس تتنين. قال ففزع التجار وأعطاهم يوم، يوم واحد قال لهم بكرة دي قال لهم الشدة كان مضغطة كلكم ميتين. فتقاسم التجار بينهم ففرضوا على تاجر 30,000، فجاء في وقت متأخر من الليل إلى أبي عثمان الحيري وقال: والله فرضوا علي ولا أملك غير 3,000، ما المخرج يا شيخ؟ قال فأخذها منه وقال له: أتأذن لي فيها؟ قال: نعم. ما دجال ما مش قال لي بزيد لك وجيب الزئبق شنو كده ما عارف، والزئبق الفارغ ويقول لي بحول لك جيب 10 مليون بديك 100 مليون، ما شغل زي ده. قال فقسمها على الفقراء والمساكين. ده تقريبا 30,000، جاب 3,000 شاله وزع على المساكين. قال لي تعذر لي؟ قال لي اي وزع على المساكين. قال لهم شنو؟ قال فجعل يتردد الليل كله بين المسجد والسكر. السكر معنا شارع يمشي المسجد وجراك يمشي كده حتى أذن الفجر، ودخل المسجد يصلي بالناس، وصلى تحية المسجد والفجر أذن. قال لغلامه: اذهب وانظر إلى السوق، أمشي شوف السوق في خبر شنو. فذهب وجاء حتى غلامه ذاك جايبين اسمه الفرغاني، قال أمشي في السوق شنو. ذهب ورجع ثاني قال لي ما في حاجة، قال ارجع وانظر ماذا في السوق. وجلس وقال لله: لا أقيمن صلاة فجر حتى تفرج عن المكروبين. جاء الفرغاني يجري فيقول له: كفى الله المؤمنين القتال، بقر بطن أحمد بن عبد الله الخجستاني. قال له أقيم الصلاة. قام صلى طوالي. رجاله ولا ما رجاله؟ والله دين ثقيل، دين ثقيل. أيوة شوف يا إخواننا أكلمكم حاجة، في ناس ممكن يسمع كلام يقول لك ده كلام صوفية، إيه في الكرامات دي ما قعدت منه؟ قال له ولا نظرية، ونؤمن بكرامات الأولياء. لما تجي كرامات الأولياء يقول لك لا لا دقيقة كده وقف، قف كيف ما قلت نؤمن بكرامات الأولياء؟ أهل السنة الجماعة يؤمن ولا ما يؤمن بالكرامات؟ هذه كرامة من الكرامات. وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. قال لي: لا أقيمن صلاة حتى تفرج عن المكروبين. لما نقل له بكر بطن أحمد بن عبد الله قال أقيم الصلاة. ولذلك الجمع هذا رواب الجمع. طيب يقول الهروي

كتب ابن القيم مدارج الثالثين في الحرم. وذات روحانياته كانت عالية. يعني الأيام لما كتب مدارج الثالثين كان قاعد في مكة. كل مرة يطوف ويكتب له حاجة. يطوف ويكتب له حاجة. لحد يجي مدارج الثالثين ده. طيب. فقال استقامة الأحوال ده الهروي. قال الهروي وهي شهود الحقيقة لا كسبا. يا سلام. شهود الحقيقة لا كسبا. استقامة الأحوال قلبك ده. الجدار يكون طوالي مع ربنا على حال صفاء وجمع لا تشتت وتفرق. يا اخوانا نحن مشكلة شنو؟ فعلا واحد فينا مرات يحس انه ربنا قريب ويتكلم ويقول يكون عنده ايمانيات عالية. مرة ثانية تذكر ولا تلقي بالا لأذكارك ولا لألفاظك. لذلك يقول الاستقامة شهود الحقيقة لا كسبا. وابن القيم يرى ان الحقيقة اما حقيقة شرعية وإما حقيقة كونية، ويرى أن أهل استقامة القلوب يرون بقلوبهم الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية. الحقيقة الشرعية أو الدينية هي الحقيقة التي فيها أوامر الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، وجعل حاجات تانية أوامر، ولا تسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كويس. وهكذا دي أوامر شرعية. الأوامر الشرعية لا بد فيها من استصحاب الحقيقة الكونية أن العبد لا يستقيم على أوامر الله إلا بتوفيق الله. دي الحقيقة الكونية. أوامره الشرعية حقيقته الشرعية إحنا ملزمين بها، لكن اللي بيخلينا نستقيم شنو؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العون منه. من الناس من لا يرى إلا الحقيقة الشرعية، يقول لك بس إحنا قاولين الله ده لا بيساعدنا ولا حاجة. أي زول بيساعد رقبته يقول لك أنا بلاي بستقيم وأنا بلاي بنحرف. وهذا مذهب القدرية، نفاة القدر مجوس الأمة. ومنهم من لا يرى إلا الحقيقة الكونية، يرى أن الله هو الذي يقودك إلى فعل الطاعات دون أن تتحرك أنت نحو الحقيقة الشرعية، ودون أن تتعرف أنت على الحقيقة الشرعية. ولذلك جماع الحق أن تشهد الحقيقة الشرعية والحقيقة شنو؟ الكونية. وقوله لا كسب، أن لا ترى نفسك قد استقمت بكسب منك أو بقوة منك، إنما ينبغي أن تنسب الاستقامة استقامة نفسك إلى ربك تأدبا معه، فقل هداني ربي. ما تقول أنا صليت وأنا سويت وأنا سويت سويت شو؟ طيب ما سووا ذي المال ربنا ما جابوا. هذا معنى لا كسبا. ورفض الدعوة صحيح. ورفض الدعوة الادعاء الدعوة بمعنى شوف ابن القيم يعني أضاف حقيقة إلى منازل السائرين، منازل الهروي للسائرين، أضاف إليه إضافات حقيقية. طيب رفض الدعوة ادعاء أنك اكتسبت هذا الحال مع الله باجتهادك أنت. يعني أنا إيماني عالي ومع ربنا وصلتي بالله عظيمة يا إخوانا، والله سبحان الله الشدة والله توفيق. أنا بحكي للناس قصة عجيبة خلاص. بعد القصة دي في السودان ما بعيد كويس، زول في الخلا شغال راعي. الزول ده ما يملك من الدنيا على الراجل وسروال وطاقية خاتية ناس الحلة، ده عنده بقرة، ده عنده خروف، ده عنده غنمايتين، ده عنده كده بلملموهم في الشهر بدو حاجة، ده بدو 5000 ده بدو 10000 بلملمهم، وبعدين بيساعدوا في الاكل مبسوط جدا، بيجيبوا له الاكل العيش اليابس الكيده بيجيبوا له ياكل. الزول ده مبسوط جدا مبسوط. سئل قال له يا اخي كيف انت يا فلان؟ قال احمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغله، قال بس تقول الله خلى الناس كلها وقعد يديه بس كده.

خلاصة الأمر أن الاستقامة بتوفيق من عند الله بشهود إقامة. فكأنه غاب برؤية مشهوده وتوفيقه إياه عن رؤية أعماله هو. دائما لما نحصل خير طوال يرجعه لله، طوال يرجعه لله، ما بدخل نفسه. وهذا في حياة الأنبياء واضح. وقالت نملة بعد طوال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يوسف عليه السلام وخروا له سجدا ورفع أبوه عن العرش قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. في قمة الأبهة والعظمة والسلطان ينسى الإنسان كل هذه المسائل، لكن الأنبياء لا ينسون لأنهم على على الإقامة. وشهود بشهود إقامة وتقويمه الحق، يعني أن الذي قومه وأقامه على الحق هو المولى جل جلاله. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. التوكل هو من أخطر منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الاستقامة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، سائلين المولى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ممن استقاموا ظاهرا وباطنا. طيب نجيب على بعض الأسئلة حتى لا نتأخر اليوم، لأنه جاءتنا أوامر. شنو؟ جاءنا بيان عسكري بأنه الليلة ما طويل. طيب هل من حلق شعر رأسه كله صلع يكون مشابها للخوارج؟ ليس بالضروري، لأن حلق الشعر كله إذا فعل في غير مواضع النسك على سبيل النسك كان ابتداعا في الدين. إذا فعل على سبيل التخفف وليس على سبيل النسك الأصل في هذا الجواز والحل، ولا يوجد ما يمنعه. وإذا ظهر خوارج في عصرنا يحلقون رؤوسهم بالكلية شعرهم بالكلية لا يقتدى بهم، أما إذا لم يكن فلا بأس بحلق شعر الرأس كله. يقول سائل بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. شنو؟ ادخل الجنة بما كنتم تعملون ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الحلق كله في الباء، الآية فيها باء والحديث فيه باء، البل في الآية وين؟ ادخل الجنة شنو؟ بما الباء هنا مش كده؟ طيب والباء في الحديث وين؟ لا يدخل أحدكم الجنة شنو؟ بعمله. الباء التي في الآية باء السبب سببية، والباء التي في الآية باء السببية، وباء الثمن. الباء الثانية باء الثمن، والباء الأولى باء السببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب من أسباب دخول الجنة وما في ذلك شك. أما لن يدخل أحدكم الجنة باء الثمن، باء الثمن تقول لي زول الديني معجون بشنو؟ بخمسمية، البدي شنو؟ باء الثمن. العمل ليس ثمنا للجنة ولكنه سببا في دخول الجنة. يعني الباء في قولي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب لدخول الجنة، وهذا من الأسباب الشرعية. ولن يدخل أحدكم الجنة لن يكون العمل ثمنا للجنة مناسبا لها ومقيما لها. ده إشكال، يعني ما في إشكال أصلا بين الآية وبين الحديث. قال إذا أقمت الصلاة وهناك مصلين بالخارج ما رأي التبليغ؟ هل يكون هنالك إثم إذا بلغت؟ ليس هنالك إثم، إنما التبليغ للحاجة، بل يجب التبليغ حتى لا تتأثر صلاة من في خارج اسمه من في خارج المسجد. ما معنى سبحان الله بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ قلنا قبل هذا التسبيح التنزيه والتعظيم، التنزيه والتعظيم لله عز وجل. فمن نزه ولم يعظم لم يكن له مسبحا، ومن عظمه ولم ينزهه كان تعظيمه لله ناقصا. فالتسبيح معناه شنو؟ سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وأعظمه وأجله. ما معنى قول الله تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة؟ معنى الآية الذي يفعل المنكر ملتبسا عليه أن هذا منكر وهو لا يعرفه. إنما التوبة للذين يعملون السوء بشنو؟ بجهالة. ومعظم أهل التفسير على أن التوبة الذين يعملون السوء بجهالة قالوا جهالتان، لأنه ما فعلت معصية إلا بجهالتين. وهذا ذكره ابن القيم في المدارج جوا، يمكن يجي مر علينا في بعض المنازل الآية نفسها. الجهل الأول جهله بربه وانتقامه وغضبه وبطشه، والثاني جهله بنفسه أنها محل كل آفة، ولذلك هذا من باب الجهل الملازم لكل البشر في تركيبتهم، كقوله تعالى إن عرض أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجهالة بمعنى يفعل المعصية جاهلا أو ليس متعمدا لعصيان الله، إنما في حالة جهل ونقص. النقص هو شنو؟ نوع من أنواع الجهل. قال موسى عليه السلام لقومه أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون شنو؟ من الجاهلين. إذا كانت البعثات الدبلوماسية لا تقتل في ظل الدولة الإسلامية، فكيف إذا كانت الحكومة موالية للكفار؟ ألا يعني هذا أن عهود ومواثيقها غير معتبرة شرعا ولا يلزم الوفاء بها؟ إذا تنزلنا نقول ليس الأمر أمر الحكومة، إنما الأمر أمر المبدأ، وهذا المبدأ مبدأ جاهلي، ألا يقتل الرسول، الرسول برسول السفيس. والدليل أن رسول مسيلمة الكذاب لما أرسل إليه صلى الله عليه أرسله مسيلمة عشان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنه مسيلمة بقى نبي، جاء رسول الله قال رسالة مسيلمة، مسيلمة يقول لنبي صلى الله عليه وسلم أشرفت معك في هذا الأمر، أنا بقيت معك سوا، قال له مفتري، قال بقيت مفتري واحد. فقال النبي لسفيري مسيلمة وما قولك أنت؟ قال إنما أنا رجل من قومي، أنا ذاتي زيه، قال لي أزود شاركم معك، قال لي أرضي، قال لي. فغضب النبي وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد؟ أعني مسجدكم هذا. وهل مصلى النساء يعتبر خارج المسجد؟ لا يعتبر خارج المسجد، مع العلم أن الدخول لحضور الدروس العلمية الأحد والاثنين والخميس ملحوظة. أرجو توضيح الأدلة وخصوصا هنالك تعارض بين الأدلة. طيب هذه المسألة الفقهية نفصل فيها قليلا. دخول الحائض المسجد قال الأئمة الأربعة بعدم جواز دخول الحائض المسجد، ومن القائلين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا فيما أذكر. لكن ابن حزم رحمه الله يخالف الأئمة الأربعة، وأرى في استدلال ابن حزم قوة، أرى في أدلة ابن حزم قوة، وأول دليل للإمام ابن حزم دليل البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة عن شغل، عن منع أو كذا، خاصة المنع. قال ابن حزم: أين الأدلة المانعة؟ منعتها ليه؟ الأدلة المانعة. طيب، كل الأدلة التي جاء بها أدلة محتملة من حيث ما يسمى عند الأصوليين بالمشترك اللفظي. بمعنى في لفظ في الشريعة يسموه المشترك اللفظي، عنده أكثر من قول، أكثر من معنى، والمعاني مختلفة، ولا يوجد شيء يحمل على معنى معين. مثلا المسجد لا يدخله إلا طاهر، طاهر هذا لفظ مشترك. كيف مشترك؟ كيف مشترك؟ قد يراد به المؤمن لقوله إنما المشركون نجس، وقد يراد به الطاهر أو الطيب، ما كان ليس حراما، فهذا مشترك لفظي. فلذلك أول شيء أخذ به ابن حزم شنو؟ البراءة الأصلية. ثانيا استدل ابن حزم بحديث أم عطية في البخاري أن الرسول كان يخرج إلى مصلى العيد الحيط ويقول يعتزلن المصلى، المصلى يعني الصلاة، ولا ويذكرن الله ويجلسن في نفس المكان، بيكونوا يعني ممكن تكون أقاموا مثلا قالوا صلوا العيد، واحدة زحف واحدة جنبها بيصلي، دي حائض ودي بيصلي في نفس المكان، اللي بيصلي دي ما له صلاة، في إشكال؟ ما في إشكال. واستدل ابن حزم بحديث عائشة: حيضتك ليست في يدك، الحيضة ليست في شنو؟ في اليد. بمعنى ما يعني الجسم ما بيصيبه شنو؟ ما بيصيبه حيض. واستدل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن المؤمن لا ينجس. الحائض مؤمن ولا مؤمن؟ معنى ما في نجاسة نهائية، ما تنجس. غاية ما ذكره سبحان الله ابن تيمية، قال كلام عجيب جدا في دخول الحيض المسجد، قال شوف سبحان الله غايته شيء عجيب يعلم الله، قال أنه يرى أن أدلة ابن حزم أقوى، ابن تيمية نفسه، ولكنه يقول بقول الأئمة الأربعة تنزيها للمساجد ومن باب تعظيم شعائر الله وكذا، ولذلك قال أقول فيه، حتى ما قال بالتحريم القاطع، إنما قال فيه بالكراهة. ويرد على هذا كالآتي: يقال نعم فعلا دخول الحائض المسجد ما ظنت أن ينزل شيء من دم الحائض، ما نجس، النجس شنو؟ دمها صح، ودم النجاسة فيه غلظة، أن يلوث الدم شنو؟ المسجد. وهذا يرد عليه به سؤال: كيف إذا تحفظت وهي حائض والحيض لا يجري على مدار اليوم، كل طوال يكون جاري؟ طيب هي لم تغتسل بعد وحائض، لكن الدم ليس عليها ومتحفظة، بحيث أنه لا يسقط شيء من دمها على المسجد. إذن خاصة إذا كان في مصلحة حضور، أقول يعني هو أولى بدخولها المسجد. بمناسبة حديث الاستقامة، سمعت أن كلمة ملتزم لا تقال للشخص الذي اتبع الكتاب والسنة، إنما تقال كلمة مستقيم، والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أرجو توضيح إخواننا، الالتزام يحتاج إلى توضيح. أنت تقول ملتزم بالدين، أفاد نفس المعنى، لأن الألفاظ ليست توقيفية، الألفاظ ليست شنو؟ توقيفية. في واحد قال ما يقولوا جنوبيين، قال يقولوا شنو؟ يقولوا كفار. الكلام ده غير صحيح، لأنه كما قلنا الكفار لما لو أطلقنا كلمة كفار على أحداث الشغب، هل كل الكفار شاركوا في أحداث الشغب؟ الأدبار ده شنو؟ كفار شاركوا؟ طيب ما نقول كفار، نسميهم بما يغلب عليهم هذا شرعي كقوله تعالى غلبت الروم. الروم ده الكفار ولا روم؟ ليه قال عليهم الروم؟ لأنه لو أطلق عليهم كفار ما الروم براهم الكفار، لكن هو قصد كفار شنو؟ فالكفار كفار شنو؟ كفار معينين. فاللفظ الشرعي تقول مستقيم، وهذا ذاته نوع من أنواع التزكية. من قول فلان مستقيم فلان ما مستقيم، هذه تزكية. حتى ولو قلت تقيد ذلك بقولك أحسبه وشنو؟ ولا والله حسبه ولا أزكي على الله شنو؟ ولا أزكي على الله أحدا. طيب السؤال الأخير ولا في سؤال ثاني؟ لا جاوبنا عليه. طيب يقول ما رأيك في كتاب من مفاتيح الفرج لعطية خميس عبد الوهاب؟ ليس في صلاة التسابيح، في صلاة التسابيح وصلاة الحاجة وصلاة 38 ركعة، ما رأيك في هذه الصلوات؟ هل ورد على الرسول؟ هل هو أورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا أوردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ملزمة، وإذا لم يوردها فليس شنو؟ فليس ملزمة. صلاة التسابيح وردت في سنن أبي داود من رواية العباس بن عبد المطلب، يا عماه ألا أحبوك الحديث صحه الألباني. وصلاة الحاجة لم ترد بهذا المعنى، ولكن ورد في الحديث صحيح أن من قام وتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله حاجته وقضاها له. أما صلاة 38 ركعة هذه فيها أقوال كثيرة والحديث ضعيف جدا. السؤال الأخير، هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة كافر؟ لا يجوز وإن كان جنقرا، لا يجوز أبدا. كان بقى رئيس الجمهورية ولا نائب رئيس الجمهورية ولا بقى الدنيا دي كلها ما بجوز، وكان بقى الديانة ولا كان بقى البابا ولا كان بقى بوش ذاته كان مات ما بجوز، لأن هذا حق المسلم على المسلم. بعد ذلك إذا مات فاتبعه، مات فاتبعه، ده حق المسلم إلا إذا مسلم لا يجوز اتباعه. وحديث البخاري أوضح أن ابن أبا طالب لما مات عم النبي صلى الله لم يشيعه النبي، وقال لولده لأنه مسؤول عنه أمام الله، قال إن أباك الشيخ الضال قد مات فواره. أخذ العلماء من ذلك عدم جواز تشييع الكافر جنازة الكافر، لأن هذا من حق المسلم. هل يجوز للمسلم أن يعزي المسلم بسبب موت كافر؟ نعم يجوز. التعزية ليست من الخصوصيات، التشييع من الخصوصيات، لكن التعزية ليست من الخصوصيات، ولذلك يجوز. وأفتى بذلك الإمام أحمد في كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، ما في شيء يمنع. ممكن إخواننا الكافر ده يكون مؤثر عليه موته باعتبارات أخرى، ما في شيء يمنع. ممكن تلقى زول مسلم دار يعزي ولد مسلم وأبوه مات كافر، تعزيه أنت حتعزي الولد المسلم بجزء، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء يمنع. طبعا يا اخواننا شوف، لكن حتى هذه التعزية مقيدة بأن لا تعزه بما يعلي دينه. يعني ما تقول له الله يرحمه وأسكنه فسيح الجنات، جناتك انت ولا حقك رب العالمين؟ كان حقاتك دخل لا فيك، كان جنة رب العالمين خش في نصران يخش جنة رب العالمين. انتوا يا ناس الجنة دي انتوا لانها همل خطة إسكانية هي يعني ولا شمي يعني؟ انتوا لانها كافوري ولا سوق المحلي ما بخش. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، رواه مسلم. أنا في شنو؟ كويس؟ فما بجوز. لكن حتى لو عزيته إخواني صادف جبت يموت ولده نصراني من جنوب السودان جارك يموت ولده عزي، هو كافر ولده كافر تعزيه. إذا ولده مسلم مات تقول له غفر لميتكم بس ما تزيده كده عزيته، ما تقولوا ثبت أجركم ولا كلام زي ده. إذا كان الاثنين كفار الميت كافر والبعزو كافر برضو تعزيه، زول كافر وأبوه كافر أبوه مات ده تعزي ولا تعزي، لكن ما تقوم تمشي تقول له غفر لميتكم وفسيح الجنات والكلام زي ده. تقول له شد حيلك انتهى الكلام شنو يعني، أو تقول له الدوام لله خلاص انتهى الكلام، أو تقول له كل من عليها فان ما تمشي تعمل لك فاتحة وتقول الفاتحة ده الفاتحة على روحك انت المكفح من دينك. كويس. طيب هل يجوز للمسلم ان يحب الكاتب لمصلحة دنيوية؟ لا يجوز لمصلحة دنيوية، لانه يا اخواننا ممكن تقول معاملة الكاتب لمصلحة، لكن الحب ده محل القلب صح؟ وين المصلحة الدنيوية هتلقاها هنا؟ هذا غير صحيح. هل يجوز للمسلم ان يترحم على الكافر؟ لا يجوز. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نعم. الغيبه كيف؟ لا يجوز. قال هل يجوز ان يغتاب الكافر؟ لا يجوز يا اخوان، حتى الكافر لا يجوز طالما هو مسالم ومعنى لا يجوز غيبته. طيب الا بما فيه مصلحه من التنفير عنه وكذا. يعني هل يجوز للمسلم أن يقول للذي مات كافرا أنه من أصحاب النار ويجزم عليه؟ يجزم عليه من أصحاب النار. هو شوف الأعمال بالخواتيم، ولو أن شخص ذكر أن من مات نصرانيا وأنه في النار هذا لا شك أن هذا ما فيه حرج، ما فيه حرج. يعني القرآن حكم على ناس بأسماء في النار، تبت يدا أبي لهب وتب، عرفت؟ وأنت تقول بما هو فيه في النار. بل يجوز من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار. أما إذا هو أسلم بتحت وإحنا ما عارفين أمره عند الله، لكن أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الكافرين، ما منعنا منه من الترحم عليه وتشريع جنائزه. ومثال الكلام مثال الكلام لا ينبغي أن يكون أبدا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.